بآيات الله البينات ومن تكبرهم، أفتطمع بعد كل ذلك أن يؤمنوا؟ والذي يتأمل في الآيات السابقة يجد أن اليهود، ولا زال الخطاب فيهم، أنهم كفروا بالآيات الكونية وكفروا بالآيات الشرعية وهي التي في التوراة. فمع ما جعل الله جل وعلا لهم من الآيات المعجزات في مسألة الطور وهو الجبل الذي جعله الله جل وعلا فوقهم كالظلة، ومع ذلك ما كان هذا سبيلا إلى رجوعهم إلى الدين. وكذلك كفروا بالآيات الشرعية وهي كلامه جل وعلا الذي كان في التوراة. فبعد كل هذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: أفتطمعون، أي في إيمان هؤلاء. وقال بعض أهل العلم: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي هذا حالهم. قيل كما ذكر ابن كثير: يحرفونه يعني يتأولونه على غير تأويله، وهو أنهم جاءوا إلى التوراة فحرفوا المعاني، فحرفوا المعاني. وقيل هذا الخطاب: وقد كان فريق منهم، وهم السبعون الذين كانوا مع موسى حينما تجلى ربه للجبل، قيل هذا، والأظهر ما ذكره ابن كثير رحمه الله. فهذا الآيات هي خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن هؤلاء قد أعرضوا عن الآيات الشرعية والكونية التي نزلت عليهم وفي خصوصهم في بني إسرائيل، فكيف يؤمنوا بما أنزل عليك من القرآن؟ نعم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. فأنزل الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هم يعلمون الحق ويعلمون وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابهم التوراة، ومع ذلك، بل العجيب أنهم كما سيأتي في الآيات الآتية أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولون: سيخرج نبي وصفه كذا وكذا وكذا، سنقاتلكم معهم. فلما خرج وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به، كفروا به. فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أن هذا صاحبكم الذي مذكور في التوراة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم، أي تخبرون هؤلاء الذين أسلموا، بما فتح الله عليكم، أي بما أخبر في كتابه، ليحاجوكم به عند ربكم، فتصير لهم حجة. يقال أن كعب الأشرف كان يقول لأصحابه، هو رأس اليهود في المدينة، كان يقول لأصحابه: لا تحدثوا المسلمين عن صفة الرسول التي نجدها في التوراة، لا تحدثونهم، لأن هذا يصير عليكم حجة. إذن هم من أبرز من كتم ما أنزل الله جل وعلا عليه اليهود، يخفون، تعاملوا مع القرآن بمعاملتين: الأمر الأول بتكذيبه، والأمر الثاني بالإيمان بما اشتهت أنفسهم، وهذا أيضا من التكذيب. ولذلك آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. فقال قال ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أليس لكم عقول تعقلون بها وتفقهون بها حتى تحدثونهم أن نبيا صفته كذا وكذا وكذا ويكون هذا حجة عليكم فيقال لكم لماذا لا تؤمنوا به وقد ذكرتم صفته؟ نعم، أتبع الله جل وعلا ذلك أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يسرون في خاصتهم من التواصي بعدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعلنون فيما يناقضون ذلك. نعم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى ومنهم أميون أي ومن أهل الكتاب، قاله مجاهد والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتاب. نعم، يعني قيل الأمي مأخوذ من الأم في اشتقاقه، ومعنى ذلك أنه يكون كما ولدته أمه، أي لا يعلم شيء، لا يكتب ولا يقرأ، فأمي مأخوذ من الأم. نعم، يعني الله جل وعلا الآن يصف للنبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء أن منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، إنما يتبعون كبراءهم. نعم، وهو ظاهر في قوله تعالى لا يعلمون الكتاب أي لا يدرون ما فيه، ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لأنه لم يكن يحسن الكتابة كما يعني قال. هذا بإجماع العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا خلافا لما قرره أبو الوليد الباجي ورد عليه العلماء في ذلك واستتابوه. نعم، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وقال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. الحديث. نعم، أمة أمية يعني هذا الغالب على أمة الإسلام، لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم فأشار الشهر ثلاث مرات ثم قال وهكذا كما في بعض الأحاديث ثلاث مرات، وفي الآخرة قبض أحد أصبعيه، يعني الشهر عندنا 30 أو 29. ولذلك لو قيل ما الأصل في الشهر العربي، هل أن يكون 30 أم الأصل أن يكون 29؟ يقال الأصل أن يكون 30 أو 29، ليس هناك أصل مضطرد، فقد يكون هكذا وقد يكون هكذا، لا يزيد عن ذلك ولا ينقص عنه، لا يكون 31 ولا ينقص عن 29. نعم، أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قوله تعالى إلا أماني، قال ابن عباس قولا يقولونه بأفواههم كذبا، وقال مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه، ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقال ابن عباس وإن هم إلا يظنون أي ولا يدرون ما فيه وهم يجحدون نبوتك بالظن. وقول هم قال ولا يدرون ما فيه وهم يجدون نبوتك بالظن، فهم يعملون في هذا بغير علم، وهؤلاء الأتباع، هؤلاء الأتباع أي أنهم يعملون بغير علم، وإنما يقلدون كبراءهم في ذلك، حالهم كحال المشركين حينما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى مهتدون. نعم. وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، الآية، هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وعن ابن عباس فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قالهم أحبار اليهود. نعم، الله جل وعلا في أول الآية قال ومنهم، هذا دليل على التقسيم، أي ومنهم هؤلاء الأتباع المغرر بهم، ثم القسم الآخر قال فويل للذين يكتبون الكتاب، هذا القسم الآخر، وهم الأحبار أي كبراؤهم الذين يضلونهم بغير علم. فقال الله جل وعلا يكتبون الكتاب بأيديهم، أي هم يؤلفون ويقولون هذا من عند الله، فما كان من عند الله طمسوه، وما كان لرغبة أهوائهم وحاجتهم كتبوه وجعلوه تشريعا، وجعلوه تشريعا. فقال الله جل وعلا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أي لأخذ الأموال وفرض أمور الدنيا ونحو ذلك، فيتكسبون بذلك. نعم. وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. وقال الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت. يعني ويل لهم كما سبق القول أنه الهلاك والدمار، وقيل هو واد في جهنم، وإن كان أصل الويل في لغة العرب المراد به العذاب، فهو دعاء عليهم، هو دعاء عليهم، ويل لهم أي الدعاء عليهم بأن يعذبوا بما كذبوا على الله جل وعلا. فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي الويل استحقوه لأمرين، لأمر الكتابة عن الله جل وعلا والافتراء عليه، والعذاب الآخر لما جنوا من أثر هذه الكتابة وهو المال الحرام الذي أخذوه حينما ألفوا يعني التوراة ونسبوها إلى الله جل وعلا فكذبوا في ذلك. وقال بعض أهل العلم ويل لهم مما يكسبون، أي من الإثم وليس من المال، ما يكسبون من الإثم، وهي نتيجة هذا التحريف. نعم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، يعني قيل الأيام المعدودة إلى 40 يوما قياسا على الأيام التي تاهوا فيها، وهي أيام التيه حينما قضى الله جل وعلا عليهم بهذا الأمر، فتاهوا 40 يوما. وقيل هي 40 أيام معدودة بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل، فهم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، السبب عبدنا العجل في هذه الأيام، إذن سنعذب في هذه الأيام فقط ثم نخرج إلى الجنة، والجنة هي لإسرائيل وولده فقط، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فقط من كان من بني إسرائيل. فجعلوا الجنة حتى مع العذاب الذي ينتظرهم تحكموا فيه، يعني مع إعراضهم وتكذيبهم ومخالفتهم وأكلهم السحت، حتى العذاب قننوه، قالوا عذابنا 40 يوما فقط، أيام معدودة. فالله جل وعلا قال قل اتخذتم عند الله عهدا، عندكم كتاب عهد أنكم ستعذبون أياما قليلة، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. نعم. فرد الله عليهم ذلك بقوله قل اتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك، فإن كان قد وقع فهو لا يخلف عهده، ولكن هذا ما جرى ولا كان، ولهذا أتى بأم التي هي بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود هاهنا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان، قال كذبتم، بل أبوكم فلان، فقالوا صدقت وبررت. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال فما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. رواه أحمد والبخاري والنسائي بنحوه. لفظ البخاري مختصر، وهذا يعني يذكر المؤلف المقصود به أن أصله عند البخاري، أصل الحديث وارد عند البخاري، نعم في حديث الشاة المسمومة. نعم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول تعالى ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من واف يوم القيامة وليس له حسنة بل جميع عمله سيئات، فهذا من أهل النار. نعم، يعني الله عز وجل بعد ذلك قال بلى، بعد أن قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قال بلى، وبلى يقول العلماء بمنزلة نعم، وهي جواب الإيجاب، كما أن نعم أو هي جواب النفي، كما أن نعم جواب الإيجاب، فعندما تقول ألم تذهب فيكون الجواب، إذا كنت قد ذهبت يكون الجواب بلى، ولكن إذا سألتك ذهبت ليس فيها نفي، فماذا يكون الجواب؟ يكون نعم. فقال الله جل وعلا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني الأمر ليس أياما معدودة وإنما خلود في النار. وهذا فيه بيان أن صاحب الكفر والإعراض عن الدين أنه مخلد في النار، لا أنه يعذب فيها أياما ولا شهورا ولا سنين، مع أنه لو عذب لحظات فإنها عذاب عظيم لا يتحمله، لكن مع ذلك صاحب الكفر أو الشرك سواء في هذه الأمة أو في الأمم السابقة ممن لم يستجب لنبيه، أي نبي من الأنبياء موسى أو عيسى، فإنه يخلد في النار، فإنه يخلد في النار. وكذلك بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح البقاء على أي دين كما سبق معنا، وسواء يعني قال آخذ بدين الذي أنا عليه أو الذي آبائي عليه، فإن هذا لا يقبل منه لدلالة قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا: كمثل قوم نزلوا بأرض فلا، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. يعني محقرات الذنوب التي يراها صاحبها صغيرة، فيقول: هذا شيء صغير وهذا صغير وهذا من الصغائر وهذه من الصغائر، لكنها إذا اجتمعت عليه أهلكته. فكما قال بعض السلف: النظر في باب المعصية ليس إلى نفس المعصية، وإنما النظر إلى من تعصي، فإنما النظر إلى من يعصي وهو الله جل وعلا عظمت في قلبه بغض المعصية، لكن إذا نظر إلى صغر المعصية تمادى فيها حتى تهلكه. والإصرار على الصغيرة يؤول بها إلى أن تكون كبيرة، فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار كما قال العلماء. وذكر هذا الحديث بعد ذكر المقابلة بين حال أهل الإيمان وبين أماني الذين يكفرون ويعرضون. وقد يقول قائل: لكن هذا الحديث هو في أهل الإسلام، فكيف يذكر في الآيات التي هي فيها رد على أهل الكفر والإعراض؟ فيقال إن هذا من حسن الاستعمال، وهو أن العلماء ينظرون إلى قضية الجامع في الاستدلال، فيستدلون بهذه الآيات التي نزلت في الكفار على بعض الأعمال التي نزلت في المسلمين، ولا يخالف هذا قول بعض السلف عن الخوارج أنهم أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، أولئك جعلوها يعني حكموا بحكمهم. أما الاستفادة من مضمون هذه الآية ومن العلة المذكورة فيها وهي الإعراض أو المخالفة، فإنه يستفاد منها، لأن المراد هو حسن الطاعة لله جل وعلا والإقبال عليه، ومخالفة هوى النفس. فهؤلاء الذين كفروا بالتوراة عذبهم الله جل وعلا وجعلهم خالدين مع ما في قلوبهم من الأماني في أنهم الناجون بعد الأيام المعدودة. هذا كحال أيضا من هو في هذه الأمة وهو مستمر على المعاصي ويمني نفسه بأنها صغائر وهي محقرات الذنوب. ومعنى يعني محقرات الذنوب التي تحقر له الذنب وتسهله له ولا تجعله عظيما، أن التحقير غير التعظيم. والمطلوب في الإنسان أن يحقر ذنبه أم أن يعظم ذنبه؟ أن يعظم ذنبه، يعني يجعله عظيما ولو كان أمرا يسيرا. نعم.